وهذا يدل على ضعف إيمانهم، يشهدون يسارعون إلى أداء الشهادة قبل طلبها. ويستثنى من هذا ما إذا كان المشهود له لا يعلم بالشهادة ثم يأتي ويخبره، قال عدي لك شهادة إذا طلبتها. وهذا هو الجمع بينه وبين الحديث السابق، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الحديث الآخر خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا محمول على ما إذا كان المشهود له لا يعلم بالشهادة ثم جاء وأخبر قال ترى عندي أخي شهادة لك متى ما طلبتها فهي موجودة عندي، هذا لا بأس. أما أن يشهد ويأتي بالشهادة ويبادر إليها قبل أن تطلب منه فهذا على تهاونه بالشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، هذا فيه ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون، يعني الذين لديهم خيانة في الأمانة، وينذرون ولا يوفون، ينذرون يقول لله علي كذا ثم لا يفي بنذره، ويظهر فيهم السمن. هؤلاء بعد القرون المفضلة، هذه أوصاف الذين أتون بعد القرون المفضلة الثلاثة، أنهم ضعفاء الإيمان يتساهلون بالشهادة ويستخفون بأمرها ويخونون في الأمانة ولا يوفون بالنذر ويظهر فيهم السمن. المعنى أنه لقلة رغبتهم في الدنيا وإقبالهم على لقلة رغبتهم في الآخرة رغبوا في الدنيا وأقبلوا عليها وأقبلوا على مآكلهم ومشاربهم فركبتهم الشحوب بسبب إقبالهم على الدنيا ولذاتها وشهواتها. وقد تركب الشحم بعض الناس وإن كان تقيا خلقة، قد يكون هذا خلقة، هذا لا يذم، قد تكون السمن خلقة لا من أجل إقباله على الدنيا، وقد يكون مستقيم. فإن في الصحابة عتبان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا ضخما، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عنده ركعتين وهو الراوي حديث إن الله حرم على المرء قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا ليس داخلا في هذا. لكن المذموم أن الذي يظهر في المسلمين من أجل إقبالهم على الدنيا وشهواتها ولذاتها وضعف همتهم في الآخرة وتذكرهم الآخرة، فلهذا ركبتهم الشحوم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا فيه أنه لم يذكر إلا قرنين بعد قرنين، فذكر دل على القرون المفضلة ثلاثة. ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه شهادة أحدهم يمينه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا بعد القرون المفضلة يأتي هؤلاء القوم الذي هذا وصفه، تسبق الشهادة اليمين وتسبق اليمين الشهادة لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم، لا يبالون بالشهادة ولا باليمين يستخفون بأمرها، فهو لا يبالي هل سبقت شهادة اليمين أو اليمين الشهادة، وليس عنده تورع. وقال إبراهيم كانوا يضربون على الشرة والعهد وأنهم صغار، قال إبراهيم وإبراهيم النخعي نزل أخي من صغار التابعين كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يضربون على الشهادة والعهد وأنهم صغار وهم التابعون، وهذا يدل على كثرة علم التابعين ورغبتهم في الآخرة وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وفيه تمرين الصغار وتأديبهم وتعليمهم على الخير ولو بالضرب، لكن ضرب التأديب وتعليم ليس ضربا مبرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيضرب الصلاة لعشر تأديب بالتأديب والتمرين لا ضرب إيذاء وجرح، ضرب لا يجرح عظما لا يكسر عظما ولا يجرح ولا يجرح لا يجرح ولا يكسر العظم، وإنه ضرب تأديب وتعليم. فكان تابعون يضربون الصغار على الشارة والعهد باب التمرين التأديب، فإذا حلف كاذبا ضربوه حتى يتأدب، وإذا شهد زور ضربوه حتى يتأدب ولا يشهد زور، يتمرن على هذا، فإذا تمرن على منذ الصغر أصبح ذلك خلقا له وصار بعد ذلك ليتحاشى الشهادة والعهد، الشهادة غير حق والعهد يتحاشى في المستقبل لأنه مرن وتأدب على ذلك. فهذه الحديث في هذا الباب وهذا النصوص اللي ذكرها المؤلف فوائد استنبطها المؤلف، الأمر وهي الأمر بحفظ الأيمان، الأمر بحفظ الأيمان. ومن الفوائد أن الحلف منفقة للسلعة محقة للكسب. ومنها أن المعصية تعظم مع قلة الداعي، فالمعصية الزنا من الشيخ والكبر من العائل أعظم من الفقير، المعصية تعظم مع الداعي. وفيها ذم الذين يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون، ومنها ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ويتهاون في اليمين. ومنها فضل القرون الثلاثة على غيرهم، ومنها ذم الذين ينذرون ولا يفون، ومنها كون السلف يضربون على الشهادة والعهد وهم صغار، فيه فضل علم السلف وقيامهم بوظيفة الأمر المعروف أنها علموك. نعم سمع. ها لإيش؟ لا لا لا يكفي طمس، لا بد من إزالة الرأس كامل، إزالة الرأس كامل. إذا زيل الرأس زال المحذور، إزالة الرأس من الصورة سواء كانت مجسمة يقطع الرأس ويرمى، وإذا كانت في ورق يطمس الرأس كامل ما يبي منه شيء. ما يكفي إزالة العينين أو وضع خط على الحلق، بعض الناس يضع خط على الحلق، ما يكفي، لا بد إزالة الرأس كامل. ها هذا هو الوجه، الوجه والرأس، إذا زالت خلاص. أما كونك تزيل العينين أو تضع خط ما يكفي. نعم تعليمية وغير تعليمية ما يجوز تصل الوجه، تعلم غير الصورة. لا زال الناس يتعلمون منذ عصر نوح إلى الآن ولا يتعلموا بالصور، ما في تعليم له بالصور. نعم الصور المحرمة. نعم نعم كيف لا يقول تنكروا والرسول أنكروا، نطيعه ولا نطيع الرسول؟ لكن نحن نرى أنه صورة، إذا كان لا يرى مثل من يشرب الخمر ويسمي يشرب الروح ولا يرى أنه شراب، نطيعه ولا يأخذ فوائد ربوية ويسميها ربح مركب أو عمولة، نطيعه ولا نطيعه؟ ما يرى أنها ربا، وإحنا نرى أنه نرى، ننكر عليه ولا ما ننكر؟ ها ما علينا الفتوى، إذا صادمت الفتوى النصوص يضرب بها على الحال. نعم سم. التصوير لا يجوز مطلقا إلا الضرورة كما سمعت، الفدو ولا غير الفدو لا يجوز التصوير، لكن إذا وجدت الصورة وعرضت هل هي صورة أو ليس صورة، هذا محل آخر بحث. إذا عرضت هذه الصورة التي تعرض ليست ثابتة الآن، لكن التصوير من الأساس للعرض هذا ممنوع، لا تصور من الأساس، تصور لتعرض يقول التصوير حرام إلا للضرورة. نعم خطة الجمعة وغيرها لا يوجد صورة إلا للضرورة كما سمعت الضرورة. نعم نعم نعم صحيح اي نعم، عام هذا حكم مستنبط ان المعصيه مع قله الداعي تكون اشد واعظم. نعم احسن الله عليك. سرقه من الغني اشد من سرقه من الفقير، ما من جسم. نعم احسن الله عليك شيخ، تسويق محاضرات لتعميم فائدتها كما سمعت الان استثنى ما يستثنى للضروره. نعم لا لا محاضرات استمعها بدون تصوير، اسمع انت ان تستفيد من الصوره ولا من السماع؟ الفائده فائده السماع ولا بالصوره؟ نعم تصوير ما يخرج الا مصور، لكن هذه مساله اخرى، مساله خروج العلماء هذا فيها كلام كما قال الشيخ رحمه الله، يقول بعض العلماء يظهر من اجل يقول الفائده وان الفائده اكبر، وهذه في مساله التصوير ومساله الصوره ومصلحة التعليم أكبر، ومن العلماء من توقف وقال ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح، من هذه مفسدة فلا أخرج، كل له يعني اجتهاده، من اجتهد وكان من أهل العلم ورأى أن مصلحة التعليم أكبر وأن هذه مفسدة مغبورة هذا اجتهاده، ومن توقف وقال أن التصوير مفسدة فأنا لا أرتكب المفسدة فله اجتهاده. نعم صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، احفظوا أيمانكم. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون أو يستحلفون. نعم ذم مع قلة الداعي مثل شيبة الزاني وعائل المستكبر. نعم.